الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، درسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان: يا دعاة الأمة إلزموا السنة على منهاج النبوة. فالدعوة إلى الله تعالى طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم ربهم مبشرين ومنذرين ليعرفوا الخلق بالخالق تبارك وتعالى ويأمروهم بعبادته وحده دون سواه. وقد أمر الله بالدعوة إليه سبحانه في مواطن كثيرة من كتابه. أمر الله تبارك وتعالى عباده بالدعوة إليه في كثير من آيات كتابه، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، من أحسن في يقول كلام أحسن من إن واحد بيدعو إلى الله، ما فيش أحسن من الدعوة إلى الله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة وجه من سمع حديثه ونقله إلى غيره. عشان كده تلاقي المهتمين بقى بالسنة الذين يدعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت فيهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فدايما تلاقي وجهه إيه؟ مضيء منور. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة وجه من سمع حديثه ونقله إلى غيره، كما في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. ركز بقى معايا. نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. لأن كتير من الناس يجي يبلغ الحديث ويقوم يبلغ الحديث بغير الصورة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيد فيه أو ينقص. في الحالة دي بنقول لا بأس إن كانت الذاكرة قد خانتك فقل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تبرأ إيه؟ تبرأ نفسك وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال هذا الخطأ الذي أنت حينما قلته وقعت فيه، فتقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وانت متعمد أنك أنت تخطئ، في الحالة دي كأنك أنت بتقول أن النبي هو اللي أخطأ صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، أو فرب مبلغ أوعى من سامع. إيه الفرق بين المعنيين؟ رب مبلغ أوعى من سامع يعني معناه أن أنت لما سمعت ما فهمتش، فلما بلغته اللي انت بلغته له ده نفعه، الحديث نفعه رغم ان هو ما نفعكش انت. او فرب مبلغ اوعى من سامع يعني ايه؟ ربما يكون انت وانت بتبلغ بلغت احسن من كتير تانية ناس تانيين سمعوا. فالمقصود ان على من بلغ عن الله وعن رسوله ان يبلغ كما قال، لا يزيد ولا ينقص. وقد دل الحديث على فضل من تشرف بسماع الحديث وحمله إلى غيره ودعا الناس إليه. دل الحديث على فضله بإيه بقى؟ بأنه هو رب مبلغ أوعى من سامع، أو رب مبلغ أوعى من سامع. ده بالإضافة إلى نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فهو فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ان وجهه يبقى ايه؟ منور. ولهذا كان الدعاة الى الله تبارك وتعالى من ارفع الناس قدرا واعظمهم اجرا. لماذا؟ لقيامهم بمهمة الانبياء والمرسلين، وإرشاد الخلق إلى الحق، ومواجهة ألوان الفساد في المجتمعات وإصلاحها. المجتمعات فيها فساد وفيها سرقة وفيها كذب وفيها غش وفيها نميمة وفيها خداع وفيها قطعة رحم وفيها زور وفيها بهتان وفيها قتل وفيها سرقة، فمين اللي بيصلح في المجتمع؟ العلماء. وتعليم الناس ما جهلوا، والأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم. وهذه المهمة ليست مسألة اجتهادية. يعني ايه مش مسألة اجتهادية؟ يعني مش الامر ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ادعو وسكت وسبك بقى ان انت تجتهد بقى وتفكر يا ترى ادعو ازاي وتستعمل بقى اي اسلوب. لا، هي ليست مسألة اجتهادية، وانما توقيفية ربانية. يعني الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا لك كيف تدعو، ما تركوش الامر لاجتهادك، لان ربما تيجي تجتهد فتخطئ فتضيع الدعوة كلها. وقد أشارت الآيات الآمرة بالدعوة إلى ذلك، منها قوله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فاستقم كما أمرت. يبقى في أمر، غير أن بعض الدعاء خالف في منهجه ومسلكه منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى دين رب العالمين، ودب الخلاف بين المسلمين، وتفرقت الأمة إلى مناهج مختلفة وعقائد متباينة متباعدة وفرق متناحرة متقاطرة، وقد كانت الأمة في أول عهدها بعيدة عن ذلك. بالنسبة للكلام ده، ما كنت بسمع ده بتاع الشيخ كشك بتاع رجال ينسمو التاريخ، تعلقت على حتة بتاعت الدكتور أحمد الطيب. قال ايه؟ عشان انا سرحت كده غفلت لقيت نفسي نمت وقبل يوم تاني عديتها. أحمد الطيب جه حد سأله قال ايه؟ جاله سؤال حد كان بيسأل أحمد الطيب فبرنامج تلفزيوني في المسابقة. للأسف ما ده سبب ضياع الأمة. ده سبب ضياع الأمة ليه؟ عشان كده بنقول يا دعاة الأمة الزموا السنة على منهاج النبوة. لأن للأسف ما الشاعر يقول لك إيه؟ يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. وزلة العالم زلة عالم، لأنه بيتبعه أناس كثيرون. ولذلك كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، من ضمن الثلاثة اللي تصعر بهم النار عالم، لكنه لم يعمل بعلمه، خلف إيه؟ منهاج النبوة، لم يعمل بالسنة. عشان كده بنقول يا دعاة الأمة إلزموا السنة على منهاج النبوة. يعني الدكتور أحمد الطيب أيام ما كان ماسك الأزهر الأول، كان اللي ماسك الأزهر الأول محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه، فدلوقتي اللي ماسك الأزهر أحمد الطيب. فأحمد الطيب كان الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه كان هو اللي ماسك لجنة الفتوى، فأفتى بفتوى بأن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بل والحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول لا ما مست يد رسول الله يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في حديد من حديد في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وحديث آخر ولكن بعض العلماء حكم عليه بالضعف لأن يحتك عضد أحدكم بخنزير ملطخ بحمأة يعني طين جاف منتن خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وقال صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء في بيعة النساء، وغيرها وغيرها من الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، ورجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكل هذه الأحاديث وأمثالها تدل على حرمة أن يمس الرجل المرأة الأجنبية. وبعض العلماء بقى اختلف في مسألة المس، هل المقصود بالمس هنا هو الجماع ولا المقصود بالمس هنا هو اللمس مجرد اللمس؟ فالراجح والله أعلم أنه هو مجرد اللمس. فالمقصود، لأن مش معقولة بقى أن واحد يبقى يمس امرأة يعني جامحة ويعشرها في الحرم وهي لا تحل، لا يبقى خير الله من أن يطعن بمخط من حديد. لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما نهى ما نهاش عن الزنا، وإنما نهى عن الاقتراب من الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. فالمقصود أن يجي بقى الشيخ عطية صالح رحمة الله عليه فأفتى بهذه بناء على هذه الأحاديث بحرمة أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية وأن يلمسها. فإذاعة لندن اتكلمت وقالت الحقوا ده مفتي مصر تطرف بقى متطرف. وبدأ بقى طبعا جابوا بقى الدكتور أحمد الطيب، ومذيعة استضافته ببرنامج وبتسأله، بتقول له يا دكتور بيقولوا ان لو رجل صفح امرأة لا تحل له فان دوت حرام وان ده زي الزنا. فقال لها يا بنتي مدي ايديك، ومدت ايديها وصافحها بايديه. وبعدها قلت له ما جاوبتنيش يعني يا مولانا؟ قال لها ما انا جاوبتك يا بنتي خلاص. فسبحان الله، يعني لما يطلع الرأس زي دوت. بس انا نمت في حتة بتاعت مدي ايديك، لما فهمتش مش نمت في عرش اللي حصل في. فالمقصود، فقد دل الحديث على فضل من تشرف بسماع الحديث وحمله إلى غيره ودعا الناس إليه. ولهذا كان الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من أرفع الناس قدرا وأعظمهم أجرا لقيامهم بمهمة الأنبياء والمرسلين وإرشاد الخلق إلى الحق ومواجهة ألوان الفساد في المجتمعات وإصلاحها وتعليم الناس ما جاهلوا والأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم. وهذه المهمة ليست مسألة اجتهادية وإنما توقيفية ربانية، وقد أشارت الآيات الآمرة بالدعوة إلى ذلك، منها قوله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. غير أن بعض الدعاء خالف في منهجه ومسلكه منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى دين رب العالمين، ودب الخلاف بين المسلمين، وتفرقت الأمة إلى مناهج مختلفة وعقائد متباينة وفرق متناحرة، وقد كانت الأمة في أول عهدها بعيدة عن ذلك. يقول الشاطبي رحمه الله ثم استمر تزيد الإسلام، يعني الإسلام زاد، واستقام طريقة على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم. الإسلام ماشي مستقيم، ما فيش مشكلة، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج. بدعة القدر، واللي بتلاقيها في أول صحيح مسلم، والذين سموا بعد ذلك بالقدرية، اللي هو قالوا إيه؟ قالوا إن الأمر أنف. يعني إيه الأمر أنف؟ يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء ولم يقدر الشيء قبل وقوعه، وإنما بعد أن فعل الإنسان الفعل علم الله بفعله. ومنهم الخوارج، وكلمنا عنها في شرح الفتنة بين الصحابة، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا كتير من المسلمين وأرادوا سبي أم المؤمنين. فالمقصود الإسلام ظل مستقيما فترة من الزمن إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر. مش فاكر انت الخوارج لما قالوا ايه نحكم فينا كتاب الله ومعركة التحكيم بقى. وكل صاحب مخالفة فمن شأنه ان يدعو غيره اليها ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة. يعني كل إنسان في طبعه إن هو يجمع الناس معه، وبسببه تقع في المخالف المخالفة، وتحصل من الموافق الموافق يعني المؤالفة. يعني بص، لما يكون واحد بيدعو إلى مذهب معين، ليس مذهب من مذهب أهل السنة، إنما مذهب زي القدرية ولا الخوارج ولا المرجئة ولا المعتزلة ولا الأبضية ولا الأشاعرة ولا غيرها، لما تبدأ أنت توافقه في منهجه تحصل بينك وبينه الموافقة، ولما تبدأ أنت تخلفه في منهجه تحصل بينك وبينه المخالفة. فهمني؟ فكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع في المخالفة المخالفة، وتحصل من الموافق الموافقة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. وهذا كلام نفيس من هذا الإمام العالم رحمه الله، وقد بيّن فيه منشأ الداء الذي وقع بالأمة، وأن كل فريق يسعى إلى جذب غيره إلى كلامه وموافقته فيما هو عليه. فهذا كلام نفيس من هذا الإمام العالم رحمه الله، وقد بيّن فيه منشأ الداء الذي وقع بالأمة، وأن كل فريق يسعى إلى جذب غيره إلى كلامه وموافقته فيما هو عليه. كل واحد عايز يجمع له أنصار يوافقوه في مذهبه وفكرته. والواجب على دعاة الأمة وحملة الرسالة أن يتصدوا للأهواء المضلة، ويجمعوا كلمتهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأقوال الأئمة المعتبرين كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وابن خزيمة وابن مندة والبربهاري وابن تيمية وغيرهم من علماء السنة رحمهم الله تعالى. الأصل في العلماء أنهم يجمعوا الأمة على علماء سلف الأمة. ليه على علماء سلف الأمة؟ لأن احنا قلنا أن الأهواء بعد هؤلاء العلماء بدأت تزيغ وتتجه إلى إيه؟ ضلالات وبدع بقى وغيرها. وليعلم جميع الدعاء أن جمع الكلمة لابد أن يكون على كلمة التوحيد. على كلمة إيه؟ التوحيد. يعني عايزين نقول أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن دلوقتي كتير من الناس للأسف بينادي يقول لك إيه؟ يقول لك أنتوا ليه بس بتفرقوا يا أهل السنة، أو أنتوا يا سلفيين ليه بتفرقوا الناس بعضها عن بعض؟ يقول لهم ازاي بنفرق الناس؟ يقول لك ايوه، ما انتوا بتقولوا صوفية، تبليغ، اخوان، اشاعرة، كذا وكذا وكذا وكذا. لا، احنا عايزين كلنا مسلمين نبقى كلنا واقفين مع بعض ايد واحدة. طب ماشي يا عم، خلاص تخيل ان احنا دلوقتي بقينا واقفين مع بعض ايد واحدة، خلاص وقامت الدولة الاسلامية، مش ده اللي انت عايزه؟ ما احنا دلوقتي عملنا ايه؟ وحدنا كلمتنا، وحدنا كلمة، كلنا بقت كلمتنا واحدة، خلاص وقامت الدولة الإسلامية، مين بقى اللي هيحكم؟ الصوفية. يقول لك لا، الصوفية هي اللي تحكم، صح؟ ونخلي بقى البلد كلها بقى قبور وأضرحة ومقامات. يجي بقى الإخوان يقول لك لا، ده احنا عايزين بقى نظبط السياسة بتاعت الدولة. يجي بقى السلف يقول لك لا، ده احنا عايزين كذا. يجي بقى التبليغ يقول لك لا، احنا عايزين نخرج بقى في سبيل الله بقى، ونخرج للبلدان الأخرى وندعو. ايه ده؟ يبقى هنختلف. فعشان كده بنقول كلمة التوحيد أولا قبل توحيد الكلمة. لما نجتمع كلنا على كلمة التوحيد وعلى المنهج الصحابة، ساعتها بعد كده مش هيبقى فيه خلاف، لأن المنهج بقى إيه؟ بقى واحد. فلا بد على الدعاء، احنا بنقول إيه؟ يا دعاة الأمة إلزموا السنة على منهاج النبوة. يبقى أول واجب يقوم به الدعاء هو إيه؟ جمع الناس على كلمة التوحيد، فهي أساس الملة وقاعدة انطلاق الدعوة. وإفراد الله تعالى بالتوحيد وعبادته وحده دون سواه هو الغاية من خلق الخلق، كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو ده الأصل اللي ربنا خلق الناس عليه. بقى الأصل إن إحنا ندعو الناس عليه هو إيه؟ التوحيد. قبل كده انا ذكرت لك مثال واحنا بنشرح الاصول الثلاثه لو تتذكر، قلت لك ايه؟ قلت لك ان في داعيه كان كل مره يدخل الدرس في المسجد يعلم الناس التوحيد التوحيد التوحيد، كل فبعض الناس زهق وقالوا له ايه هو كل مره درس توحيد توحيد، ما فيش مره اي حاجه تانية، كل مره توحيد. فحب يعلمهم درس، عمل ايه؟ جالهم في يوم متاخر على الدرس وقالوا له في يا شيخ مش تبدا الدرس ولا ايه؟ قال لهم لا مش هينفع ابدا الدرس لان انا حصل مشكله، المشكله دي مش هقدر اركز في الدرس غير لما نحلها الاول. قالوا له ايه المشكله؟ قال لهم وانا جاي في الطريق عرفت ان في شاب زنى، شاب زنى، فانا مش عارف اعمل ايه، لازم اروح اشوف قضية الشاب اللي زنى دوت واحاول ان انا ادله بقى على ربنا واحاول اخليه يتوب ويسيب الزنا ده، فعن اذنكم مش هقدر ادي الدرس النهار او تنتظروني ساعة وارجع لكم. قالوا له خلاص هننتظرك. خرج ورجع قالوا له يا شيخ ها ايه اللي حصل؟ طلع فعلا زنى ولا ايه اللي حصل فيه؟ قال لهم لا لا لا لا ده ما طلع موضوع تاني، ما كانش زنى الشاب ده ولا حاجة. قالوا له ايه؟ قال لهم ابدا ده هو كان بنى قبر ضريح في مسجد وبقى يطوف حواليه هو والناس. قالوا الحمد لله يا شيخ الحمد لله انه ما زناش ولا وقع في المعصيه دي. قالوا الحمد لله انه ما زناش، لكن مش الحمد لله انه هو بيبني قبر ضريح في مسجد ويشرك بالله ويدعو غير الله. قالوا يا ابني هات كتاب التوحيد، ده انتوا لسه محتاجين توحيد. فهمت المقصود ايه؟ فالناس للاسف مش قضيه التوحيد ما بتشغلهمش كقضايا اخرى. لذلك يجب على الدعاة ان دعاة الامه ان يلزموا السنه على منهاج النبوه والسنه على منهاج النبوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل 13 سنه في مكه يدعو قومه الى قضيه واحده، قضيه ايه؟ التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بس ما جاتش بقى الصلاه ولا الصيام ولا الزكاه ولا الجهاد في سبيل الله ولا اي حاجه غير لما انتقل النبي من مكه للمدينه بعد 13 سنه. ليه؟ لان خلاص بقى في توحيد. ساعتها بقى لما يبقى الناس موحده لله ويجي بقى نقول له بقى ربنا بيامرك بيقول لك صلي، ساعتها يعمل ايه؟ هيلتزم. جاهد في سبيل الله، هيجاهد. اخرج مالك للفقراء والمساكين، هيخرج. انما ما فيش توحيد يبقى ما فيش طاعه. يقول الدكتور صالح السحيمي مبينا أهمية جانب الاعتقاد في وحدة المجتمع المسلم، مسألة الاعتقاد العقيدة في إيه اللي هي التوحيد في جانب المجتمع المسلم. يقول هو العامل الأول والركيزة الأساسية التي ينبني عليها كيان المجتمع الإسلامي وتنضوي تحت لوائه صفوف المسلمين، منها يستهلون طريق وحدتهم وعلى ضوئها يشقون طريقهم إلى أعلى قمم المجد والعلا، وبهداها وبمبادئها القيمة اللي هي عقيدة التوحيد يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا الأقطار، يعني الأمصار والبلدان. بالتوحيد تفتح القلب قبل ما تفتح البلدان. ويؤكد الدكتور مصطفى حلمي على أن الإسلام الصحيح القائم على الوحي هو أساس وحدة جماعة المسلمين وسبب نهوضهم، فيقول وإن كان المسلمون يتلمسون اليوم طريقا للنهوض عشان يقوموا فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم، ووحدة الجماعة ليس لها من سبيل إلا الإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة. وهذه خلاصة الاتجاه السلفي. الاتجاه السلفي هو أساسه القرآن والسنة. وقد اجتمع سلفنا الصالح بسبب اتفاقهم على أمور العقيدة مع تباعد ديارهم واختلاف أزمنتهم. يعني شوف الصحابة اللي في مكة والصحابة اللي في المدينة، يعني المسلمين اللي في مكة والمسلمين اللي في المدينة والمسلمين اللي في الشام واللي في مصر والمسلمين اللي في كل مكان، كلهم مع بعض إيد واحدة. ليه؟ كلهم حاسين ان هم شخص واحد. ليه؟ لان جماعتهم كلمه واحده. الكلام ده انت بتحسه في شهر رمضان لما تلاقي. ليه هسالك سؤال؟ انت ليه لما بتصوم مثلا اثنين وخميس وتيجي تفطر ما بتحسش للوجبه الفطار دي طعم زي ما بتحسها في رمضان. ليه؟ استشعار جماعية الأمة. الأمة كلها اللي في الشرق واللي في الغرب واللي في الشمال واللي في الجنوب الكرة الأرضية كلهم في وقت واحد مجتمعين على عبادة واحدة وعلى طاعة واحدة. وقد أشار إلى ذلك الإمام إسماعيل الأصبهاني رحمه الله فقال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار كل واحد ساكن في بلد مختلفة وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل حتى لو شيء قليل بس ما فيش اختلاف. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ كلهم ليه بقى تحس ان كلامهم واحد رغم اختلاف بلادهم اختلاف اماكنهم اختلاف اعمارهم اختلاف ازمانهم لانهم كلهم خدوا من منهج ايه واحد. ولهذا وجب على دعاة الأمة الرجوع الى الكتاب والسنة والالتفاف حول جماعة المسلمين المتمسكين بالحديث وبالأثر مش بالهوى ولا بالمزاج فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا مكانة أهل الحديث المعتصمين بالكتاب والسنة قال: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم من إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بقى الصوفية إمامهم مين؟ أبو الحسن الأشعري عفوا البدوي مثلا الأشعرة أبو الحسن الأشعري مثلا الإخوان الإمام حسن البنا كل واحد له إيه؟ له إمام متبوع. إنما السلفية مين إمامهم؟ ما لهمش غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنا بنقول إن هذا الصوفية والإخوان والتبليغ كل هؤلاء برضو في النهاية هو مرجعهم للسنة ولكن خلافوا في بعض الإيه؟ الأمور. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا مكانة أهل الحديث المعتصمين بالكتاب والسنة. يعني أهل الحديث بص يعني أنا دلوقتي هعمل عمل العمل ده قبل ما أعمله يعني مثلا ندي مثال بسيط جدا خالص. لو أنا دلوقتي عايز أقوم أصلي الظهر أقوم أصلي الظهر ولما أجي أسجد أسجد على وداني ولا بسجد على قفايا ولا بسجد على جبهتي وأنفي؟ ليه بقى جبهتي وأنفي ليه؟ لأن أنا عندي الحديث قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما جم الصحابة اللي يرووا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. يبقى احنا ملتزمين بإيه؟ بالحديث. لما يجي مثلا عشان نجيب أمر في خلاف بلاش أمر ما فيهوش خلاف نجيب أمر في خلاف شوية زي مثلا قراءة القرآن على الأموات ما احنا بنقول بقى يا دعاة الأمة إلزموا السنة على منهاج النبوة. نسأل سؤال بعض العلماء يخرج ويقول لك ايه يجوز قراءة القرآن على الأموات. جبتها منين يا عم؟ جبتها منين؟ هل في حديث عن النبي يقول كده؟ ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول كده. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما لما حد من أصحابه يموت يجي يدفنه في القبر وبعد أن يقبره يقول أصحابه ايه استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يبقى النبي دلهم على إيه؟ على الاستغفار يعني على الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يقرأ له القرآن ولا يدعو له. طب النبي يقول يدعو له أنا إزاي أقول يقرأ له القرآن؟ يبقى بنقول يا دعاة الأمة إلزموا السنة على منهاج النبوة لأن لو ما لزمتوش السنة على منهاج النبوة أضليتم بعد أن ضليتم. يعني ضللتم وأضللتم، هيضيع ويضيع غيره. ما احنا قلنا يا علماء الدين يا ملح البلد، من يفسد الملح إن الملح فسد. يقول شيخ الإسلام تيمية مبينا مكانة أهل الحديث، يبقى احنا دلوقتي لما بنيجي نعمل حاجة بنعملها مرجوعنا للقرآن وسنة، عندنا دليل بيه، ما عندناش دليل بيه بنبتعد عن الهوى. فيبين شيخ الإسلام تيمية مكانة أهل الحديث المعتصمين بالكتاب والسنة، وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلتين من الناس للأسف ما تيجي تكلمه يقول لك والله أصل الشيخ قال كذا، يا ابني طب الرسول قال كذا، يقول لك بس الشيخ قال كذا، فبيجعل كلام الشيخ في مضاد إيه كلام الرسول. فهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، اللي هم أهل الحديث يعني، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداه. ولا طريق إلى الدين القويم والصراط المستقيم إلا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف، يعني جيل خدم الجيل اللي سلف قبله، وجيل اللي قبله خدم الجيل اللي قبله لحد ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هم أصح إيه؟ أصح الناس. وقرن وأخذوها خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا منه مباشرة، ولذلك أسلموا في الاعتقاد والعمل بعد سلوكهم طريق النجاة. هو ده الطريق اللي وصل للنجاة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اللي يمشي على غير السنة يغلق. وكان الإمام الزهري رحمه الله يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة، ولذا صار ذهاب أهل السنة هو ذهاب أهل الإسلام، كما قال الأوزاعي رحمه الله، يعني أهل السنة لو ماتوا يبقى خلاص أهل الإسلام ماتوا. قال الأوزاعي رحمه الله في بيان معنى حديث الغربة لو أتى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. قال: ولذا كان التزام السنة والوقوف عندها هو المتعين على أهل الإسلام، وتشتد الحاجة إلى ذلك أكثر عند وقوع البدع والفتن. كل ما تقع بدع وفتن يبقى لابد أن احنا محتاجين للسنة أكثر وأكثر. وقد تنبه لهذا أئمتنا رحمهم الله، فهذا الإمام مالك رحمه الله يذكر حديث الاعتصام بالكتاب والسنة في باب النهي عن القدر، والإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة منصه. قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ابعد عن الأمور المحدثة في الدين اللي ما عندكش فيها سنة عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: وثبت عن الإمام مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، إنما الكلام ده بدأ إمتى؟ في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه وعلي بن أبي طالب. وقد توسع من تأخر من القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم. بدأ بقى الأجيال اللي بعد كده تنكر على اللي اخترعوا في الدين، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان. بدأوا بقى الترجمة لكلام اليونان والفلاسفة، وبدأوا يدخلوا دوت فين؟ في الدين، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. زي مثلا إيه؟ زي مثلا فرقة المعتزلة اللي نشأت. كان الحسن البصري رحمه الله له حلقة في المسجد يجلس يعلم الناس السنة والقرآن، فكان من ضمن تلامذته احد التلاميذ فسئل الحسن البصري سؤال، واحد بيسأل سؤال بيقول له يا امام الكافر لما بيموت بيروح فين؟ قال له بيروح النار. قال له المؤمن؟ قال له ان شاء الله بيروح الجنة. قال له طب ولو واحد مسلم ارتكب كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، زنا، شرب خمر، قتل عمد مثلا، كبيرة من الكبائر، ده يروح فين؟ هو مسلم وارتكب كبيرة، أصحاب الكبائر فين؟ في النار، بس الرجل ده ايه؟ مسلم. لسه الحسن البصري حيرد، راح واحد من التلاميذ، وده برضو ايه من الخطأ ان تلميذ يرد قبل أستاذه، راح قام واحد من التلاميذ راح قال له ايه؟ قال له يا إمام أرى أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا في جنة ولا في نار، متعلق. ده جابها منين دي؟ بمزاجه، فاهم ازاي؟ فراح الحسن البصري قال ايه؟ هو كان اسمه واصل ابن عطاء، فراح قال له اعتزلنا يا واصل، ما تقعدش معايا تاني، لان انت خالفت ادب الايه؟ ادب الطالب. انت ما ينفعش لما انت بقى تبقى تفتي بقى وانت لسه ما اتعلمتش، طب وبناء على ايه بتفتي وبتحكم؟ ما ينفعش. فعاقبه ان هو ايه؟ اعتزل، يعني ابعد عننا. فاعتزل واصل ابن عطاء، فخد عمود من اعمدة المسجد وجلس عنده. بعض بقى بدأ يتكلم بقى مع بعض زمايله، ففي بعضهم عجبوا ايه؟ رأيه وفكره، راح قعد معاه. فكان كل مرة يتسأل الامام الحسن البصري عن واصل ابن عطاء فيقول ايه؟ اعتزلنا واصل. فكون فرقة بقى واصحاب حواليه وعملوا مذهب بقى وفرقة جديدة اسمها فرقة الايه؟ المعتزل. وبدأوا بقى يدخلوا بقى الكلام والفلسفة في الدين، فيجي يقول لك بقى ايه؟ ربنا سميع بس بلا سمع. يا ابن ازاي سميع بلا سمع؟ يقول لك اه مثل احنا لو قلنا ربنا سميع يبقى ربنا له اذن وله طبلة اذن وله صماخ اذن ومعرفش ايه، ويبقى احنا كده شبهنا ربنا بالخلق، وعشان ما نشبهش ربنا بالخلق يبقى لابد ان احنا نقول ان هو ما بيسمعش، فراحوا عطلوا الصفة. وده بدأت تطلع فرقة تانية، فرقة المعطلة، وتطلع فرقة تالتة، فرقة المجسمة اللي تجسم بقى وتوصف ربنا كالانسان، وتطلع فرقة، فهمني؟ فكل ده بسبب ايه؟ البعد عن القرآن والسنة. عشان كده بنقول يا علماء الأمة الزموا السنة على منهاج النبوة، الرجوع دايما للكتاب والسنة. فالمقصود أن هؤلاء لم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستقرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، يعني قالوا اللي احنا عملناه ده هو أهم من حفظ القرآن والسنة، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، عامي من العمى يعني جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. وضحت؟ برضه هم وصلوا المسألة تانية مصيبة، وهي مسألة الفتنة بقى اللي جلدوا فيها الإمام أحمد وسجنوا فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. المعتزلة لما وصلوا بقى لدرجة عشان ما يشبهوش ربنا بالخلق، فقرأوا قول الله تبارك وتعالى في القرآن وكلم الله موسى تكليما، يبقى مين اللي كلم مين؟ ربنا اللي كلم موسى. قال لك لا، ما ينفعش نقول ربنا كلم موسى مع ان الآية واضحة. يقول لك اصل احنا لو قلنا ربنا كلم موسى يبقى ربنا له فم وله شفتين وله أسنان وله لسان وله أحبال صوتية وله حلق وله بلعوم وبيتكلم، يبقى كده عملنا ايه؟ شبهنا ربنا بمين؟ بالخلق. فاحنا عايزين ننزه ربنا، ربنا ما ينفعش يبقى زي الخلق، لان لو ربنا بقى له فم وبيتكلم وبقى له عينين وبينظر وبقى له أذن وبيسمع، يبقى حيجي له يوم ويموت. فقالوا لا، يبقى القرآن ده مش كلام ربنا، فقالوا يبقى القرآن ده مخلوق. شفت الموضوع بيتطور ازاي؟ هي دي المصيبة، البعد عن القرآن والسنة. وطلعت لنا بقى فرقة الأشاعرة بقى دلوقتي، يقول لك ايه بقى ربنا فين يا عم؟ يقول لك ده ربنا في كل مكان. في كل مكان؟ في كل مكان ازاي يا ابني؟ ده ربنا بيقول في سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قال الله تبارك وتعالى، عز مش ترجيم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من إيه؟ في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل فضرب الجارية ضربها ضربا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال سأل الجارية بنت صغير قال لها إيه؟ يا جارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وكانوا مفكرينها مجنونة ولا مش عارفة حاجة ولا مش... فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له دعها فاعتقها فإنها مؤمنة. يبقى النبي شهد لها أنها مؤمنة لما قالت له ربنا فين؟ في السماء. يا ترى النبي ما يعرفش أن ربنا في السماء ودول يعرفوا أن ربنا في كل مكان؟ ياخد حتى رد منطقي أو شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول يعني، وبعض العلماء يقول لك إيه؟ هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، اللي بيقول لك ربنا في كل مكان ده. طب أنت لما تيجي تدعو، لما تيجي تدعو الله، إحنا كأهل السنة بنرفع إيدينا إزاي؟ لفوق للسماء. طب هم دول بقى لما يبقى في كل مكان هيرفع إيده لمين ولا يوديه فين؟ هيدعو إزاي ده أصلا؟ فالمقصود إن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه كلامهم يعني اللي بيقولوا ده فهو جاهل عامي. فخلاصة المسألة، السعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه واخترعه الخلف. وهذا هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسلم تجاه نصوص الكتاب والسنة، ويتعين ذلك على الدعاء بصورة خاصة. إذا كان المسلم واجب عليه أن يلتزم بكتاب والسنة، يبقى من باب أولى الدعاء. وعلى الجميع ألا يخترع ألقابا أو يرفع رايات سوى راية الإسلام والسنة. وقد اختار الله لنا اسم الإسلام ورضيه لنا دينا، فلا نحيد عنه ولا نبتعد ولا نسمي أنفسنا باسم سواه. قال الله جل في علاه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي ذلك وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وإبراهيم عليه السلام كان قد دعا ربه وسأله أن يجعل من ذريته أمة مسلمة، كما قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقد استجاب الله دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وجعل في ذريته أمة الإسلام، وبعث فيها النبي الخاتم الهمام المختار محمد عليه الصلاة والسلام. وعليه فلا يجوز للمسلم أن يلقب نفسه باسم سواه. قال الشيخ أبو بكر أبو زيد، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام ولا رسم سوى القرآن والسنة، وهذا أصل الملة الحنيفية التي دعا إليها شيخ الأنبياء أبونا إبراهيم عليه السلام من بعده من أنبياء الله ورسله إلى خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد نعى الله على من رغب عن هذا الشعار، اللي ابتعد عن شعار الإسلام، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال ابن القيم عند شرحه لقوله لقول الهروي رحمه الله ولم ينسبوا إلى اسم، ولم ينسبوا إلى اسم يعني لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، غير بس هو اسم واحد اللي هو اسم الايه؟ الإسلام. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال. يعني مش بيصلوا بس ولا بيصوموا بس بحيث أنهم يتعرفوا، لا، هي كل عبادات التي أمرنا بها الله. فإن هذا آفة ومرض في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة، أصل العبودية نوعين، عبودية مقيدة وعبودية مطلقة. المقيدة باللي هي إيه؟ مثلا يعني زي السنة، السنة في منها سنة رواتب، سنة مقيدة، وفي سنة مطلقة. يعني مثلا أما تصحى الصبح من النوم تقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، صح كده؟ دي بتتقال إمتى؟ ده بعد يعني الصبح. ينفع تقولها بالليل قبل ما تنام؟ ليه؟ مقيدة، مربوطة بوقت معين، صح؟ لكن لما تيجي تقولي بقى إيه؟ مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مثلا، أو إن أنت مثلا تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو مثلا إيه تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ده النبي صلى الله عليه وسلم حددها لك، صح؟ لو انت زدت عليها يبقى أسأت وتعديت وظلمت، لأن دي اسمها حاجات بقى إيه؟ عبادات مقيدة. زي بعض الناس يقول لك إيه؟ انتوا ليه بتنهونا عن الذكر؟ يقول له احنا مش بننهاك عن الذكر، إنما احنا بننهاك عن طريقتك المخترعة في الذكر. يقول لك مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا واذكروا الله كثيرا؟ طب ما احنا بنذكر ربنا كثير. ماشي، اذكر ربنا كثيرا، بس ازاي؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ زي الصوفية يقول لك ايه؟ صلى على النبي 1000 مرة. يا عم جبت منين كلمة 1000 مرة دي؟ او يقول لك ايه؟ استغفر ربنا 10,000 مرة او 1000 مرة. 1000 مرة جبتها منين؟ 1000 مرة يا عم. يقول لك هو الاستغفار وحش؟ يا عم احنا ما قلناش الاستغفار وحش، بس منين جبت كلمة 1000 مرة دي؟ النبي قالها؟ النبي قال لك الاستغفار مطلق، براحتك تستغفر 1000, 10,000, 1,000,000، استغفر، بس ما تحدهاش بعدد، انما انت كده بتلزمني بعدد معايا، والعدد ده ايه؟ اختراع، ده بدعه بقى معايا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ابن القيم رحمه الله عند شرحه لقول الهروي رحمه الله: ولم ينسبوا الى اسم، يعني المسلمين يعني غير الاسلام، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال. فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. لأن الصيمة بيصوم، ناس بتصوم 2 وخميس وهو ما كانش بيصوم فبدأ يصوم 2 وخميس، يبقى ضرب معهم بسهم في الإيه؟ في الصيام. لأ، ناس بتصلي قيام الليل وهو ما كانش بيصلي قيام الليل، ضرب معهم بسهم في قيام الليل. هل معنى كده يبقى اسمه من الصوام أو اسمه من القائمين؟ لا، ملوش اسم، لأن دي عبادة إيه؟ مطلق. فلا يتقيد برسم ولا بإشارة ولا باسم ولا بزي. زي الصوفية تلاقي لابس لك بقى سبحة طويلة كده عملها سلسلة، أو لابس لك لبس مع رقع، ولا لابس لك طاقية خضرة. إيه ده؟ لا، أهل السنة مش كده. وليس لهم طريق وضعي اصطلاحي، مش هم اللي عملوا طريقهم، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن سئل عن طريقته قال الاتباع، وإن سئل عن خرقته ملابسه يعني قال لباس التقوى ذلك خير، وإن سئل عن مذهبه قال تحكيم السنة، وإن سئل عن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، فهمت؟ وعن رباطه الجهاد بقى والصغور والحدود قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وإن سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواهم، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وإذا أراد الدعاة اليوم أن يصلحوا مع وجة وأن يساهموا في نهضة الأمة واستقامتها فلابد من السير على منهاج النبوة واتباع الكتاب والسنة في الشكل والمضمون والمادة والصورة، إذ حقيقة الإصلاح إرجاع الشرع إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد، نشيل كل البدع والاختراعات دي ويرجع لأصله تاني وما علق به من شائبة الهوى والاختلاف، وهذا لا يكون إلا بالسير على منهاج النبوة لا غير. شوف النبي عمل إيه ونعمل زيه، وقد أدرك ذلك مؤسسو وعلماء أنصار السنة المحمدية، فدعوا إلى الكتاب والسنة ولم يعظموا أحدا من المشايخ أو يعتقدوا في واحد منهم العصمة. جماعة أنصار السنة والجماعة السلفية غير بقى موضوع بقى الفرق التانية اللي كنا عنه، ولهذا نجدهم في كل مكان وزمان يدعون إلى صفاء الاعتقاد ونشر راية السنة وتعظيمها والحكم بما أنزل الله وتحطيم مظاهر الشرك والوثنية والأهواء والبدع ومناصحة الولاة وتصحيح مسار الناس إلى ربهم في عباداتهم ومعاملاتهم وأقوالهم تحت سلطان الكتاب والسنة. ونحن ندين لله عز وجل بأن الإسلام دين كامل لا يتجزأ، وأن أحكامه بعضها مترابط ببعض. يعني إيه؟ يعني دين ربنا ينفع في كل زمان ومكان، مش بقى زي بعض الجهال اللي يجي يقول لك إيه يا عم انتوا لسه جايين بقى في سنة 2000 بعد الناس بقى ما طلعت القمر والفضاء والناس دلوقتي عايزين تطبقوا فينا الشريعة، زي ما طلع واحدة صحفية مخبولة في عقلها في جريدة رسمية طلع عاملة مقال صحفي تقول لك بس السلفية عايزين يطبقوا الشريعة الإسلامية، يبقى خلاص بقى نقفل كلية الحقوق والدكاترة، الدكاترة والمعيدين في كلية الحقوق بقى يقعدوا في بيوتهم ويقعدوا من غير شغلة ولا مشغلة، والطلبة بقى لما تتخرج من الثانوية العامة ما تخشش كلية الحقوق، ما اصل هيحتاجوا كلية حقوق ليه؟ ما احنا مش هنحكم القانون الفرنسي، احنا هنحكم الشريعة، يبقى بعد كده مش هنحتاج محامي يترافع في قضية لان خلاص هنحكم القاضي هيحكم بايه؟ بالشريعة، ومش محتاجين. وبدأت بقى ايه؟ شوف الجهل والغباء، وتقول لك وبعد كده بقى نقفل وزارة الصحة ومفيش داعي بقى ان واحد يدخل كلية الصيدلة ويبقى طبيب ولا يفتح صيدلية، ولا وزارة الصحة بقى تنتج أدوية ولا تبيع أدوية ولا تستورد أدوية، خلاص بقى هنلتزم بقى بالإيه؟ بالطب النبوي والتلبينة والسواك والحجامة وال... وبدأت تعمل إيه؟ تطعن بقى في الدين كله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمقصود أن العلماء عليهم المحافظة على منهاج النبوة وتحطيم مظاهر الشرك والوثنية والأهواء والبدع ومناصحة الولاة وتصحيح مسار الناس إلى ربهم في عباداتهم ومعاملتهم وأقوالهم تحت سلطان الكتاب والسنة. ونحن ندين لله عز وجل بأن الإسلام دين كامل لا يتجزأ. مش يقول لك يبقى لا أصل الكلام ده كان ينفع زمان العرب بقى والناس اللي بيعيشوا في الصحراء، الناس اللي بتركب الإبل، احنا دلوقتي بنركب الأبل، فكلام ده ينفعناش. لا، نحن ندين لله عز وجل بأن الإسلام دين كامل لا يتجزأ، وأن أحكامه بعضها مترابط ببعض، فالزيادة فيه طعن في كماله وتمامه، والنقص منه جحد لأحكامه. وعليه فلا يجوز لمسلم أن يتنازل عن شيء منه أو يغير شيئا من أحكامه. ما يجيش يقول لك يعني إيه؟ يعني أنتوا عايزين تقطعوا إيد الحرامي؟ طب هو دلوقتي لما يبقى حرامي بقى وإيده اتقطعت لو تاب يشتغل إزاي؟ شوف يجيبها لك شبهات كده، يقول لك طب هو تاب دلوقتي يشتغل ازاي وهو كل اللي بيشتغل بيشتغل بيده اللي اتقطعت ما يشتغل بيده التاني، وما ربنا اداله ايدين تانية ليه؟ ولما هو زعلان هو لو انت زعلان عليه طب ما كانش يسرق من الاول، ما كانش يسرق، وبعدين انت زعلان ليه؟ ما هو ما يزعلش على كده غير الحرام اللي زيه. وهنسأله سؤال بقى اللي معترض ده، نقول له انت لو لقيته عندك في شقتك بيسرق هتعمل ايه؟ يقول لك انا هقطعه كله مش هقطع ايده بس. نقول له لا الإسلام طلع أرحم منك، قطع له إيده بس. وقد نعى الله عز وجل على من آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر. ما هو للأسف تبص يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إزاي بقى كفروا ببعض؟ يعني لما تطبق أحكام وتسيب أحكام يبقى أنت أمنت ببعض القرآن وكفرت بالبعض الآخر. يعني بص في سورة البقرة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، يا أيها، ركز في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالناس بتعمل إيه؟ يقول لك آه صح، ناخد الآية دي، كتب عليكم الصيام يعني فرض فيصوم. طب ما في نفس السورة برضو يا أيها الذين آمنوا برضو كتب عليكم القصاص. يقول لك لا يا عم، قصاص إيه بقى، وجهاد في سبيل الله إيه بقى، والكلام ده إيه يعني، عملوا إيه بقى أهو. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وإني أنصح الدعاة إلى الله عز وجل أن يبذلوا جهدهم في حراسة الدين والدفاع عنه أمام التيارات المنحرفة والفرق الهدامة والدعوات المسمومة، وعليهم أن يصلحوا مواطن الخلل في الأمة ويسدوا الثغرات التي يدخل منها أهل الباطل لحرب العقيدة والسنة وتغيير مسار الدعوة عما يحب، كما يحب أهل التغريب والعلمنة. يعني نصحح بقى اتجاه الدعوة، مش نقلد الفسق. وعلى الفرق والأحزاب والهيئات والمؤسسات والجماعات أن تعرف أخطاءها وأن تتجرد من شبهاتها، وأن ينضوي الجميع تحت راية الكتاب والسنة إخوة متحبين متناصحين متعاونين لله وفي الله، وهذا يكون هو المسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. شوف النبي بيقول إيه، بيقول لك خلي بالك الشيطان يئس خلاص إن الناس في جزيرة العرب تعبده. عمرك شفت حد من المسلمين بيعبد ولا من العرب بيعبد صنم؟ لا. فالشيطان يئس، أمال هيعمل إيه بقى؟ طب ما كده مهمة الشيطان تبقى خلصت؟ لا، ما لازم يقوم بدوره. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن في التحريش بينهم، يوقع باب الناس وبعضها. والمعنى أن الشيطان يسعى في التحريش بين المسلمين بالخصومات والشحناء والبغضاء والفتن. للأسف الشديد لو جيت تسأل واحد مسلم تقول له مثلا صوفي، اسأل صوفي قل له انت بتكره مين، يقول لك بكره السلفي، صح؟ وتسأل مثلا الشيعي بتكره مين، يقول لك انا بكره اهل السنة. وتسأل كذا انا بكره كذا، يعني كله بيصب في نهاية على مين، على المسلمين برضو. روح بقى اسأل اليهودي بتكره مين، يقول لك بكره المسلم. تسأل النصارى بتكره مين، يقول لك بكره المسلم. اسأل الملحد بتكره مين، يقول لك بكره المسلم. يعني هم عارفين بيكرهوا مين ومحددين، بيكرهوا عدوهم، انما احنا بنكره بعضنا. فعلى جميع المسلمين ضبط النفس في الأقوال والأفعال والرفق واللين مع الصبر واليقين والاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد صارت بهم الأمة خير أمة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقت الأمة هي خير أمة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيه بقى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تشوف الخطأ انهاء عن الخطأ، تشوف الخير شجعوا على الخير. مش تقول بقى يا عم انا مالي، خليني في حالي، خليني جنب الحيط، عيش جبان تموت مستور، هو انا لا غير الكون، كلام السلبي ده. لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة، وظيفتها تعمل بقى يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب دول بقى هيبقى نتيجتهم ايه؟ وأولئك هم المفلحون. ورحم الله رجلا عرف الحق فآثره على الهوى. انصاع للحق ما انصعش الهوى. عرف الحق فآثره على الهوى وحظ النفس وقدمه على الآراء وعلى المشايخ. ما كتير من الناس للأسف لما تيجي تكلمه تقول له النقاب واجب بدليل القرآن وسنة، وإن كان المسألة فيها خلاف ما بين علماء الأمة ما بين سنية وما بين فرضية، ما بين وجوب وما بين استحباب. يقول لك لا يا عم انا ولا ينفع لي لا قران ولا سنه، انا الشيخ الازهر بيقول لا ما فيش نقاب يبقى ما فيش نقاب. فمتعصب ليه؟ مش للحق، متعصب للشيخ. يا ابني حرام عليك ما تحطش فلوسك في بنوك ربويه. انت عايز ايه؟ مين اللي قال انه ربا؟ شيخ الازهر قال انه حلال يبقى حلال. يا ابني ازاي يا ابني؟ ده هو خالف اجماع العلماء، هو اخطا في المساله دي. يقول لك ماليش دعوه، هو بص مش قال كده، خلاص علقها في رقبه عالم واصبح سالم. لا يا حبيبي، لا انت ولا هو تصبحوا سالمين. فرحم الله رجلا عرف الحق فآثره على الهوى وعلى حظ النفس، وقدمه على الآراء وعلى المشايخ. وكل إنسان مرهون بعمله وبقوله، والله يتولى السرائر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.